أسألكم الله. يقول السائل: أرجو أن تذكر لنا شيئا من سيرة شيخكم عبد الله البرعاوي وكيفية تدريسه وتربيته لطلابه. شيخنا عبد الله بن محمد البرعاوي ولد كما ذكر لنا غير مروة في عام 1315، وتوفي أبوه وأمه حامل به قبل ولادته. توفي جده أصيب بالفعل، ثم توفي بعده أبوه. نشأ الشيخ رحمه الله هو وأخت له يتيمين، ولهما أم صالحة ربتهما، وله عم. فلما نشأ كان يتجر مع عمه، وكانوا يتجرون في الإبل من جزيرة العرب، يأخذون الإبل ويذهبون بها إلى الشام، إلى بيت المقدس، إلى ديار بكر، وإلى تلك البقاع، يبيعونها هناك ويستعيرون بشيء من البضائع التي تكون نافعة لهم هنا. عاش على هذا إلى أن بلغ 30 من عمره أو زيادة كبيرة، ثم أن الله سبحانه وتعالى ألهمه أنه يطلب العلم، فترك التجارة وجلس يطلب العلم على المشايخ الموجودين هنا، منهم الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي السابق رحمه الله، ومنهم الشيخ محمد بن مانع، ومنهم عمر بن سليم أخوه محمد بن سليم. هؤلاء تتلمذ عليه وذهب إلى مصر يريد أن يدرس، ووصل إلى الأزهر ولم تعجبه دراستهم، إلا أنهم أشعرية الأبرحة تعبد أمامهم لا ينكرون ذلك، فتركهم وذهب ومر إلى بلاد فلسطين، ورجع إلى دمشق وجلس فيها 4 أشهر، ثم رجع إلى بلده وتأخذ وذهب إلى بلاد الهند ودرس فيها في المدرسة الرحمانية، ورجع عند وفاة أمه، ثم رجع المرة الأخرى وجلس أكثر من ذلك وقرأ الأمهات الست، وأخذ الإجازة وعاد بعد ذلك في 57، وإجازته مؤرخة لليوم 13 من رجب عام 1357. عاد بعد ذلك ولم يصل إلى أهله، بل جاء إلى مكة وجلس في مكتبة الحرم حوالي 7 أشهر، وكان يقرأ الكتب، قرأ كتبا كثيرة. قال: قرأت كتبا كثيرة في خلال هذه المدة. يقول: رأيت كتابين مؤثرين ولهما وضع في نفس المطالع، وهو كتاب جامع الحكم لابن رجب، وكتاب الدين الخالص لصديق حسن خان. بعد ذلك كان رأيه أنه يذهب إلى الجهة الجنوبية ليكون داعيا إلى الله، واستشار شيخه محمد بن إبراهيم رحم الله الجميع، استشاره في ذلك، فأشار عليه وأخبرنا مروة أنه بينما كان في الحرم أنه رأى رؤيا، وأذكر أن قلبه لنا في ليلة من ليالي رمضان، وكان أمامه الطاولة عليها الأتريك، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال لي: اذهب إلى هذه الجهة، وقال بيده هكذا من فوق الأتريك. أذكرها كأنها الآن والحمد لله. شار إلى 100 سنة واشترى براعة من بلدان ووصل إلى سانك واستأجر دكانا وجلس ووجد جماعة من الإخوة طلاب العلم كانوا يدرسون على القاضي في ذلك الوقت، فكانوا يأتون عنده ويذهبون عند القاضي. وبعد ذلك رجع في آخر عام 58 رجع إلى أهله وجلس عندهم شهرا واحدا، ثم اتجه إلى مكة وأخذ كتبا ورجع إلى جيان وأسس عرف من القشة أسسها، وكان معه شيء من المادة في ذلك الوقت، فكان يعطي بعض الناس يعني بالمقاربة يبيعون ويشرون فيها ويعطي ويكتسب من ريح. وهكذا مكث على هذا، واجتمع الطلاب عنده أكثر ما يكون في عام في أول عام 60، وهو العام الذي تفرغ فيه الشيخ حافظ رحمه الله لطلب، وكثر الطلاب في ذلك الوقت، وكان عنده جماعة من طلاب العلم الأولين كان أيضا يواسيهم ويجعلهم يدرسون الصغار. فهكذا سار على هذا النمط، وكان يذهب في ليلة الجمعة مساء يوم الخميس، يذهب هو وبعض طلابه إلى الأماكن التي فيها شيء من الشركيات أو ما أشبه ذلك، ويدعون إلى الله ويبينون للناس. وبعد ذلك يسر الله سبحانه وتعالى له وتزوج وبقي، فكان يذهب بطلابه في أوقات الخصم إلى البلاد التي فيها خصم، ويتوجع على القرية طلاب العلم ويجلسون مدة، ثم بعد ذلك يعود بهم إلى سان صواقل الذي اجتمع له شيء من النقود يشتري طعام ويدخره. ثم بعد ذلك في أيام الصيف يتخذ أناس نساء يدخلون ويخبزون يأجرهم ويجتمع الطلبة ويدرسهم، ثم بعد ذلك يرسلهم إلى القرى، وهكذا على هذه الصفة. فكان الدعوة لها معارضة في أول الوقت من بعض رؤساء القبائل، حصل عندهم شيء من هذا القبيل، وكان الواحد منهم من طلاب العلم إذا أنكر المنكر ربما يقومون عليه وإما يضربونه أو ما أشبه ذلك. بعد ذلك تولى الملك سعود بعد مضي حوالي 12 سنة أو 13 سنة، وأعطاه شيئا وأمره بأن يفتح مدارس، ففتح مدارس، فتح مدارس ورفع الله سبحانه وتعالى بها. فكان من حكمته رحمه الله تعالى أن القرية التي فيها المدرسة يجعل الشيخ الذي هو رئيس القبيلة يجعله مرافق، والباقي إما مرافق أو هذا يجيب الماء وهذا كذا، يعني يستخدمهم في المدارس فيراعون مصالحهم. فكانوا بعد ذلك كلهم عونا لطالب العلم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أجل ذلك فقد منحت الأعراف والعوائد التي كانوا يعملونها من اللعب والاختلاط في الختالات أو في الزواج وما أشبه ذلك، وكانوا على السنة والحمد لله. نعم، نفع الله به نفعا عظيما، و مما اعتقده انه ما من احد في منطقه جيجان كلها الا وذكر عالم في علمه منا. الا ان يكون طالب علم يستفاد ونفعه الله بالعقيده الصحيحه، واما ان يكون يسمع حمل طلاب العلم وينتبه. نعم. وقال الله الشيخ عبد الله الجرعاوي ورحمه الله.